هم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا إخوة لابد أن ننتبه لشيء مهم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أرجو شيء مهم منكم أن لا تكثروا الكلام على الدرس مع غيري ممن هو تابع لنا، واضح اللي أمور كثيرة أهمها الحسد. حسد كثير في هذا الأفعال، كثير جدا سبحان الله عظيم، وله تأثير كبير في انقطاع درس، في انقطاع الإنسان عن العلم، وهذا مجرب سبحان الله عظيم. لأن بيئتنا ليست بيئة علمية، ليست مثل السعودية ولا في مصر ولا موريتانيا، ولا الدرس عنده شيء عادي يعني موجود، من يستطيع أن يحضر في المسجد يحضر وهكذا، فهمت؟ ولذلك في تلك الحال سيعرف من حقيقة من يعني راغب في العلم من هو ليس براغب، ليس هنا بل ستؤجر أكثر لأنك تحتاج مجاهدات كثيرة. أما في المسجد النبوي تكل شيء سبحان الله عظيم، ممكن من الصبح إلى العشاء وأنت في حلقة تلو الأخرى، في يعني سبحان الله عظيم في مساحة واحدة وبركة والصلوات والمضاعفة الأعمال وهكذا، لذلك الوقت يعرف الموافق وغير الموافق حقيقة. هذا أولا. الأمر الآخر والله له أهمية عظمى، الدعاء لبعضنا البعض. ما دام أن الله عز وجل جمع بيننا فنحن أحوج أن ندعو بعضنا البعض، خاصة في التوفيق في العلم. واعلم أنك إذا دعوت لأخيك فأن الله عز وجل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يوكل عليك أمرك، يقول اللهم أمين ولك بالمثل. قال الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين: وتربح أمرين، تأمين الملك لك وهذا موطن إجابة، صح ولا لا؟ ثانيا ويقول لك المثل، ستستربح. أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر صلوا عليه: إذا دعا الرجل لأخيه بضر فدعاؤه مستجاب، هكذا اللفظ، فدعاؤه مستجاب. إذا دعوت لأخيه بضر غير دعائي له مستجاب، يعني سبحان الله العظيم. ويقول ولك بالمثل، تربح أن أخيك استجاب دعوته، وكذلك تؤمن عليك الملك ولك بالمثل، سبحان الله. يقول ابن القيم وله تأثير كبير جدا في استمرار المحبة والتوفيق، سبحان الله، له تأثير مش عادي. كما أنا كنت أحس بها قبل أن أجد كلام ابن القيم، من يغتاب والله أعرف أن يغتابني، صدقني بمجرد أن أراه صدري ينقبض وبدون سبب، وأن الناس يعني الحمد لله ليس عندي سوء ظن، ما نعرفش سوء ظن بفضل، لكن أنا لو أصبح أدافع نفسي وشهادة الانقباض سبحان الله العظيم. وبعدين كلام يعني ما نتخذهاش يعني قاعدة، فهمت؟ لكن هذه قد تحسبها قدر من ذنوبك، مهم قد وقد وقد. لكن أحد مثلا سبحان الله العظيم تجده كثير لك، كثير أذى لك في ظهر غيب، تجد انقباض من جهته، شيء عجيب. بالعكس تجد سبحان الله العظيم لأخي تدعو له بظهر الغيب وشم هذا، تجد الحبة بدون أن تشعر، حتى ولو من أنت تلتقي به سنوات سبحان الله العظيم، تروح سبحان الله العظيم تجد إما يبحث عنكم، وهذا يعني شيء عجيب ومجرب. وخاصة ندعو التوفيق لنا بالعلم. وكذلك فائدة ثالثة، دلالة أنك لست حسودا، دلالة أنك لست حسودا. أنا ما أدعو أخوي النردي يا رب يفقه والله في العلم، الله مفتح عليه، الله مفتح، يعني دلالة أنا مش مدى بيك وعنده علم، هذا هو ضد الحسد هذا ولا لا؟ صح ولا لا؟ إذا أنا سبحان الله وإذا وفقت أنك تطرد الحسد من قلبك هذا خير كبير جدا، خير كبير جدا. في ذلك يا أخي، وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وكما قالت أم الدرداء الصغرى وأم الدرداء الكبرى في كليهما أكسلامتان، كلتاهما عالمتان، كانت عالمة صغرى وثانية الأخرى عالمة، الثانية اختلفوا هل صحابية أو تابعية كبيرة، على خلاف بين أهل العلم. على كل حال يا توفيق، يعني سئلت ما هو أرجى عمل كان عند أبي الدرداء؟ تخيل، تخيل لا إله إلا الله، كل ليلة يدعو 300 نفس، كل ليلة يدعو 300 نفس، يدعو لها بعينها، بعينها سبحان الله العظيم. وهذا من أعمال الصالحين. وربي قال في القرآن: اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للذين آمنوا. فهمت؟ فهذا من أعمال الصالحين أن يدعو لإخوانه بدون رغيب. والله لو كنا حقيقة نحب بعض، والإخوة يعني ما كانش حسد في قلوبهم، هكذا كل واحد يدعو لإخوانه، سبحان الله تجد العم يعم الخير، يعم الخير. أما بس سبحان الله عظيم، يعني بالعكس تجد الغل موجود في القلب. لا، لابد احنا على الأقل نطبقوا هذا. وقال الإمام أحمد: إذا ارتعدت فرائسي وذرفت عيناي علمت أنها ساعة إجابة، أراد ربي يستجيب لي في ذلك الوقت. وش قال؟ مقاش من سجد زوجتي ولدي. قال: فلم أنسى أخي الشافعي. أول حاجة تفكر سبحان الله العظيم، بارك الله فيك. لم أخيش، لأن توفيق الله للشافعي له خير عظيم على الأمة، صح ولا لا؟ نور الشافعي ليس كنور فلان ولا علان ولا، صح ولا؟ لكن سبحان الله، شوف ذلك الموطن وش تذكر. فهذا سبحان الله لطيبة قلوبهم، وكذلك لصفائها، لصفائها، واضح. هذا هو إخوة، وصلى الله يثبتنا. نعوذ بالله من الغرور ومن العجب ومن الحور بعد الكور. صلى الله عز وجل يثبتنا، يا ثبت عزيز، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ترى كثير من الناس يعني شهر وكذا، بعد سبحان الله تجد أساسيات ضاعت عليهم ومن قلبه، والله تقول الله أكبر، الله أكبر، يا ربي ثبتنا يا رحم الراحمين. طيب، فقط بالنسبة لسؤال الأخ شو اسمه وليد، بالنسبة لهاروت وماروت، هذه القصة يا إخوة فيها إشكالات كبيرة جدا، إشكالات كثيرة. والغريب أن حتى القصاص هذا جماعة بالعوض وغيره يجيبوا حتى في القصص الإسرائيليات، وقد هذه القصة أحاطت بها الإسرائيليات من كل حدب وصوب. من أكثر القصص التي ذكرت في القرآن التي أصبحت طاعنة فيها الإسرائيليات كثيرة جدا للغاية. ولكن محققين أهل العلم، أولا الإسرائيليات في هذه القصة أقسام: قسم الأول في حقيقة هاروت وماروت، والأمر الثاني، القسم الثاني في حقيقة ما جاء بهما، ما جاء بهما، وما الذي جاء به، وما الذي جاء به، وما قصة السحر الذي هم فيه، ولماذا، وهذا هذه التفاصيل كلها. سبحان الله العظيم، تجد كتب التفسير حتى منه أهل السنة تجد أنه في إشكالات في ذلك. ولكن سبحان الله، كل مرة ابن كثير رحمة الله عز وجل خاصة في مواطن الإشكالات، وأكيد تعرف قيمة ابن كثير، وتقرأ ترجمة ابن كثير توحد الله عز وجل. يعني من موسوعات، صدقني، من يعني ليس بعيد كثير عن ابن القيم، إن لم يكن على يعني في بعض الجوانب أعلم من ابن القيم. تقرأ ترجمته عجائب، خاصة أنه لازم شيخ الإسلام تيمية كثيرا، وكان يعني كثير في دمشق، وكان قاضي، وكان حتى النصارى كانوا يتقاضون عنده مما هو في التوراة والإنجيل عندهم، مشاكل الإنجيل والتوراة يجيوا عنده يتقرض بداية النهاية توحد الله عز وجل. نعم سبحان الله. وبعدين يحاججهم بالنصوص التي عندهم كله سبحان الله، يعني يتعجبون رحمة الله عز وجل عليه، إنه دقة سبحان الله. ولكن انت لما تقرا كيف ما تطلب العلم مخك يتوقف باللغه تاعنا تاعنا. سبحان الله، عيناه ذهبت غرورقت، تمسط عيناه بسبب انه كان ما عنده نقود. ما كان عنده نقود كان يكتب في كتاب يا اخوه اسمه جامع المسانيد. الحمد لله اني رايناه مؤخرا، كتاب كبير جدا اسمه جامع المسانيد، اراد يجمع فيه كل كتب الحديث ورتبها بطريقه خاصه به. شوف من الموطئات والمسانيد كثيره، المسانيد اشهر 11 مسلم مسند، سته موطئات، كاين كتب السنه، كتب السنن، هذيك كلها جمعها بعدين رتبها بطريقه خاصه، كيجيب يعني مثلا ابو بكر ثم يسرد كل ما في البخاري بطريقه خاصه به. فسبحان الله العظيم، كان يكتب يعني ينتظر في يعني صفاء في الليل القمر يكتب على ضوء القمر. ما كان عنده نقود كثيره يجني بها القلم، القنديل، قنديل يشيل شويه تطفى عليه حتى، وهكذا يكتب على ضوء القمر. وكان سبحان الله حتى وصل مسند عائشه وذهب بصره بالكليه بسبب كتابه الليل هذيك وضوء ضوء القمر، حتى ذهب بصره أعمى أعمى. سبحان الله العظيم. وإحنا الله المستعان يا أخي، أربع النووية حاسين فيها، مع الناس مع الناس حجة. نحتاجوا كما قال الأخ، شكون يا ربي قال، نحتاجوا همة برك، نحتاجوا همة، ربي يقوي همتنا برك. المهم هذه القصة يا إخوة الصحيح الصحيح، يعني هم من البشر، هم من الملائكة، استغفر الله، هم من الملائكة. هل هم على الحقيقة كما سأل الوليد أم ليسوا بالحقيقة؟ ليسوا على صورتهم الحقيقية، لأننا عندنا قاعدة أنه لا يرى الملك على صورته الحقيقية إلا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، في جبريل مرة واحدة على صورته الحقيقية، أو مما يراه بعض الحيوانات، أو مما يراه بعض الحيوانات. لما ثبت في الصحيح أن الديك يرى الملائكة، أن الديك يرى الملائكة فيصبح يصيح، يصبح يصيح. واضح في كما في بعض الليالي من عشر أواخر، سبحان الله الحي هذا كامل تقول لي دي أكل حتى الجميع عوق عوق كذا النار لك عندنا ديك. سبحان الله علي العجيب. سبحان الله. فهذا هذا اللي نعرفه، أما تفاصيل من الحيوانات الأخرى لا ندري، لا ندري. إذا النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنه أفراد الناس يرون الملك على حقيقته، هذا ما عندنا نص بذلك. الذي رآه الصحابة رأوا. أكم معي إخوة ولا أكم ركزوا؟ رأوا متغير كما ذكرنا هذوك الثلاث الأمثلة، واضح. هاروت وماروت، نعم بارك الله فيك، وكذلك الذي متحبب في جلاله وقاتل كل هذه. هاروت وماروت على صورة بشر، لكنهم حقيقة ملائكة، ملائكة. الله عز وجل لم يذكرهم إلا في موطن واحد، ولا والأحاديث التي توردت فيها أغلبها موضوعة أو ضعيفة جدا. ابن الإمام ابن كثير أفضل أحد جمع جميع الأحاديث التي قيلت فيها في تفسيره، كل الأحاديث، وتكلم على كل حديث جرحه وتعديلا فيها. في الأخير وش قال؟ عبارة رائعة جدا. هم هادو بنعطيكم القصة تاعهم، وش قالوا هم؟ قال لك أنه سليمان، اليهود تهموا سليمان عليه الصلاة والسلام بأنه الذي جاء به سحر، واليهود سحارة أصلا، فهمت؟ اليهود سحرة من أعاجب الناس في السحر، عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين يا أرحم الراحمين، واضح. فقالوا لابد، إذن هو قال لك أنه يوجد امرأة أرادت أن يعني تتعلم السحر من هذا من سليمان، بعدين الله عز وجل أنزل الملكين هاروت وماروت، بعدين اختلطت بهما فتعلمت منهما السحر. حتى في قصاص يقولوا في زمن من يدعي السنة، من أين لهم هذا؟ من أين لهم هذا؟ ربي عز وجل قال أنهما يعلمان الناس السحر. جاءت حديث صحيح ابن حبان والإمام أحمد، أحصحهم حديث أحمد، أن الملكين بابل هاروت وماروت، بابل في العراق، أن نزل في ذلك الموطن، جاء حتى يعرفان الناس حقيقة السحر وأنه كفر، لا لتعليم الناس السحر، تحذيرا وإنذارا لا تعليما وتأسيسا. فهمتم؟ لأنه هم الشيطان تصور لهم وهكذا يعلم فيهم في السحر الحقيقي لما يفرقون بين المرء وزوجه. ما قالش ربي أنه مهارته مرته أنه يفرق به بين المرء وزوجه، واضح؟ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نحن ابتلاء، نحن ابتلاء. يعني ما هو الابتلاء؟ الامتحان والاختبار. امتحان واختبار أنهما يريان حقيقة السحر ويذكرانه حقيقة، واضح يا إخوة؟ فلذلك مش قال الإمام ابن كثير: وأما تفاصيل الحال فلم يخبرنا الله بها، لم يخبرنا الله عز وجل بذلك. أنهما ملكان، حقيقيان ملكان. عند القاعدة الأخرى بأن الملكين لا يظهران بصورة الحقيقة، إنما متحولان، وإنما اختبار وفتنة مجابهة لما جاء به إبليس والشياطين واليهود، وحتى يرفع كذلك يعني التهمة عن سليمان صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء به هو وحي من عند الله عز وجل، وأن الشياطين الذي يعلمون فيه الناس وما ينتشر عند بني إسرائيل هو سحر كفري بعينه. أنا ذات مرة كنت نرقي في واحد يعني قديما، ما كنت نقرأ يعني، كنا ندرس وبعدك يعني ترشي، من بعد جيت نقرأ وما اتبع ما تطل الشياطين ملك سليمان وما كفر سليمان. قال لي كفر كفر كفر، هذا وش يقولوا هم؟ هذا أن سليمان كفر لأنه قال لك جاب السحر، لم يأتي بالوحي، واضح؟ فلذلك يعني نقرأ لكم باختصار حتى ما تروح، بسم الله ما تروح لكمش هذه المسألة، بسم الله، لأنه إزالة إشكال عنها مهم. وأحسن شيء الشيخ أحمد شاكر يعني كذلك الله جزاه الله الخير ورحمة الله عز وجل عليه، قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أشوف مما يقال أن ابن أبي حاتم عن ابن عاص قال: كان آصف، يسمى كاتب سليمان آصف مما يقال عند بني إسرائيل، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، بين كل سطرين سحرا وكفرا. سبحان الوالد، الوالد اني في الدرس، الوالد سلام اه الوالد بسرعه برك الوالد على 7 و4 يعني 6 و4 لازم يكون تم. لا 6 و4 لانه كنت جست نص ما يقفله. ها 6 و4 ملاحة، جيني 6 و4 ملاحة ها إن شاء الله. ها صح سمع ما أدري يا إخوان. طيب قال هذا آصف، قال كان يكتب كل ما كان يأمر به الاسم الأعظم اللي كان من بين الوحي اللي كان يقول، الوحي اللي يجيه سليمان. كث لما مات الشياطين أخرجته، فلما أخرجته الشياطين كانوا يكتبوا يخلطوا ما بين الوحي والإجابه سليمان والكفر والدسائس. قال وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل به، يعني اتهموا سليمان أنه كان يعمل بالسحرك معنا نسيفنا. طيب وش قال؟ قال: فأكفره جهال الناس وسبوه، صلى الله العفو والعافية، ووقف علماء فلم يزل جهالهم يسبونه، يعني سليمان صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا قال عليه إسناده الذي ذكره ابن كثير إسناد صحيح موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني القطعة الأولى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وش معناها على ملك سليمان؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، أن هذه هو معنى ذلك، أن الشيء الوحي الذي كان يؤتى به سليمان صلى الله عليه وسلم هم الشياطين أخذوه وتلاعبوا تلاعبوا به. ولأن تقول كيف ذلك؟ لأنه ما إن نزل الذكر وإن الحافظون على القرآن، لكن الكتب التي الماضية ما كانت لها ميزة التي لها الله القرآن. واضح هادو مش معنى هذه القطعة. طيب، ثم قال، ثم ذكر ابن كثير أخبار جمع في هذا المعنى التابعين، ثم قال رحمة الله عز وجل عليه: فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام، ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها، وأنها لا تعارض بين السياقات على لبيب بن فهم، والله الهادي. فقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بين أيديهم ومخلفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. ما تتلو الشياطين أي ما ترويه وتخبر به وتحدث الشياطين على ملك سليمان. اسم الشياطين حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الكهنة واحد مازال تحدث بالأكاد تلك الأكاذيب. واضح. قال: وعداه بعلا لأنه ضمير تتلو. المهم، وقال ابن جرير ثم ذكر في النحو، وقال حسن البصري: قد كان سحر قبل زمن سليمان بن داود، أصلا كان موجود من قبل. واضح. إذن تلك التهمة ألصقت بسهولة بسبب أن السحر كان موجود من قبل. شفت كيف الشيطان كيف سبحان الله مكر عجيب. لذلك حسن البصري يشوف ذلك الذكاء حتى حسن البصري قال: قد كان سحر قبل زمن سليمان بن داود، يعني في خلاف متى أنشئ السحر، لأنه لو لم يكن موجود قبل سليمان هنا تصبح القصة ما عندهاش ارتباط، لكن كان موجود يعرفونه بني إسرائيل من قبل. المهم، حتى ما ترقدوش إخوة، نقول لكم يعني إيش. الشيخ تفضل أخي تفضل. عصر سليمان. بعد سيدنا موسى. سيدنا موسى كان السحرة. والله الآن يعني سليمان بن داود هل هو قبل موسى؟ هو الظاهر إنه بعد موسى وقبل عيسى. الظاهر إنه قال يعني مهم. ثم وش قال ابن كثير رحمة الله عز وجل عليه؟ وأن الله عز وجل لم يخبرنا عن تفاصيل هذه القصة، وإن كان ورد عن بعض السلف مما يوحى بذلك، ولكن نقول أنهما ملكان أتي فتنة للناس، وأن سليمان بريء من السحر وما تلقي به الشياطين إلى عصرنا الحاضر، وأنه لم يذكر لنا بتفاصيل تلك الحال وكل ما ذكره بني إسرائيل من قبيل الأكاذيب، يعني الأنبياء والمرسلين، كما قالوا على موسى صلى الله عليه وسلم: عذر المجبوب ومجدوب. ربي عز وجل لا ابتلاه أنه أمره أن يذهب إلى اليم يسبح، وحط الملابس تاعه في الحجر، وبعد ذلك جاء يسبح، جاء الحجر دار رجليهم هرب الحجر راح يجري الملابس تاعه، وراه بني إسرائيل لما رأوه بالسيرة سليم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فبرأه الله بسبب الحجر أهرب. بني إسرائيل عوذ بالله، لا يعني سبحان الله، عن القوم لا إله إلا الله. واضح إخوة؟ هذا هو خلاصة المسألة. واضح إخوة شوية؟ فهمنا؟ هاي نكتب إن شاء الله. قم ما تكتبوش، تبقى الحاجة لكم وهكا يزيد الله كل واحدك جاهد. عجبتكم الحكاية؟ حكي قبل النوم. لا بين إسرائيل ولا حرج. ومن حدث عليه حديث يرى أنه كذب فليتبع مقعده من النار. الآن بني إسرائيل ثلاثة أقسام. القسم الأول مما يعرف كذبه بقواعد كثيرة، هذا يجب رده. القسم الثاني مما هو موجود أصوله في شرعنا فذكره كعدمه، فهمت؟ القسم الثالث لا يخالف الأصول ولا يرى تكذيبه ولم يرى يأتي تصديقه، لم يرى تكذيبه ولا يخالف الأصول ولم يأتي تصديقه. قال نعم، هذا اسمه بين الاحتمالين حدث عن ابن إسرائيل ولا حرج، معناها هنا مش معناها تثبت بها، ولا ما تحدث فقط بها من باب التحديث، لا من حيث الإثبات. تكست تصدق ولا تكذب. واضح يا اخوان؟ طيب نكتب ان شاء الله تعالى. مش كتبنا في الملائكه المره الماضيه فقط؟ نعم لغه ان شاء الله فقط. شكون ما حفظتش؟ ان شاء الله حفظته في الخلق. ها وش عملت اخي؟ رجعت اخي وانت يا زين رجعت تقمه نسال الله هاي. ها لا بها الو نعم السلام رحمه الله. السلام انا عم الوالد اني في الدرس الوالد عشان تقول لي برك بسرعه شيء. معليش ان شاء الله معليش. معليش ان شاء الله. صح السلام وانت اخي توفيق حفظت المتن وانت اخي وضع من متن كامل. لا حتى من احسن حديث من خلفه. الحمد لله ما شاء الله. لا بس شويه ان شاء الله. لا بس شويه ان شاء الله. بينا بعد بينا فاق الرعب اصلا. بس شويه ان شاء الله هذه بالاقل. قولوا وين وين وصلت؟ في الحمد لله. شو اسمه؟ سمع مسح مليح. جميل. عمي محمد حفظت. أخونا أحمد مشغول بالعساسات. ها؟ وين وصلت المال؟ انا تخلفنا نص ساعه. صح صح. ما حفظتش خلاص. وش حفظت من قبل؟ فقط. وانت اخي لبست الحمد لله. انا اعطيك الصحه. طيب بالنسبه للشرح رجعت شويه كش مش ما كتبتوش؟ كتبتوش ما كاين. دير شرح من راسك ابو حمد خويا. ايه وانت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يفتح ان شاء الله. ها ان شاء الله هاي نكتب ان شاء الله. وش تكتب ربي؟ هاي يا ربي يبارك لنا في الوقت. طيب قلنا تعريف الملائكة لغة وشرح فقط صح؟ فهمناها القضية هذيك. فهمناها فهمتها أخي تاع الغيب والشهادة. ها؟ لا مش مكتبتوش فهمتوها. أنا ذكرت لكم باش نفهموها فقط. لا لا مش لازم يخرج منه. يعني لا يلزم منه أن يجب يكون محسن. يعني تقصد قلنا الغيب هو ما غاب عن شهود العبد. العباد. نعم. وأن سواء أحس يحس قد يحس وقد ما يحس. فهمنا يا إخوة؟ إذن لا يلزم أن يكون الغيب عدم الإحساس. مش هذا هو ضابطه. هذا يعني هذا كل يعني حارت فيها أحلامهم أصلاً كيف ما يكون غيب ونحس به. كيف ما نحسش بيه وكيف ما الحسن نحس بها. الشيخ ابن تيميه عبر بالعقوبه ما عبرش بالحسنه ما بالسيئه، وعبر بالثواب ما عبرش بالحسنه. لان في سبحان الله عجيب عجيب دقه فهمت متناهيه. شوف يقول بان لان العقاب والثواب اعم من الحسنه والسيئه. أعم من ذلك. واضح يا إخوة؟ قد يكون عقاب بلا سيئة. كيف ذلك؟ سؤال مهم هذا. عقاب بلا سيئة؟ لا. الحرمان من الأجر. أيوة أعطيك الصح. من الحرمان من الخير الذي كنت ممكن تصب به. واحد في درجة رقم 90 مثلا في الجنة تنزل إلى 60. هذا يعتبر كذلك عقوبة. هذا الحصر الله يرون الله عز وجل. آه نعم. لا أهل الإيمان يروا ربي سبحانه وتعالى على مختلف درجاته من الأول حتى الأخر. كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل، ولكن يختلفوا في كثرة رؤية الله عز وجل، بعضهم بكرة وعشية سبحان الله. وهو أغلب أهل الجنة يروه يوم سوق الجمعة، يوم الجمعة، هذا يوم المزيد هذا سبحان الله. ربي يستحان. طيب، قلنا تعريف الملائكة لغة وشرحة. المسألة الثانية، كيفية الإيمان بهم. هذا ذكرنا من قبل هذا أخي يا سيد. كيف الإيمان بالملائكة؟ وجودي. إيش قلت؟ إجمالي. أعطيكم الصح. إجمالي وتفصيلي. كيف يكون إجمالي؟ بأنهم إذا بأنهم بالإجمالي الفاصل بين الإيمان في الكفر والإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي. واحد يؤمن بأن الله عز وجل كتب، موجودة كتب، أن هذه نبراس أو مثلا يهتدي بها الناس ويعرف شرع الله عز وجل بها. أما قلنا لكن يلزمه كل ما هو في الإسلام الخاص من إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بعينه وكذلك بالقرآن، صح ولا لا؟ لأنه إذا ما عرفش هذا السبب مش من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، واضح. أما التفاصيل ذلك لو لم يعرفها فهو مؤمن، واضح. كذلك الملائكة، الإيمان بوجودهم وأعمالهم، أنهم ليسوا هم بل عباد الله عز وجل، لا يعبدون، وفي نفس الوقت ليس يعني لا يشتمون كما يعني مش أو مثلا يزيحهم بالكلية. ما كانش دوش الملائكة دي حاجة نورانية وخلاص قوة نورانية خارقة، لا، بل عباد مكرمون وخلاص، واضح. لا يعبدون، هذا هو الإيمان بهذا حقيقة الوجود لهم، هذا الإيمان الإجمالي. أما التفصيلي الإيمان بأعدادهم بأعيانهم بأسمائهم بأعمالهم التفصيلية وهكذا، واضح؟ هاك معي إخوة. طيب، وبالنسبة تفضل صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف تبع القرآن؟ قصدي يعني أقل ما يعرى لازم تعرف جبريل عليه السلام. لا. فترى هو اللي سابق بالوحي هو. ما فهمتكش مني حكي. عاود لي بكرة. زي ما قلتينا إجمالي وتفصيلي. هنا يعتبر هنا فهمت الإجمالي أقل حاجة يعني. أقل حاجة نعرف. نعم. التفصيل هي بس هذا الآن حفظك الله، وحتى هو أوحى للتوراة من قبل. هو اللي جاب التوراة من قبل، هو اللي جاب الإنجيل من قبل، صح ولا لا؟ فهمت؟ فلذلك يعني ما تجيبش يجيك الإشكال هنا، واضح؟ فهمتك، نعم. فلذلك بارك الله فهمتك وش حاب تقول، لكن لأنه مش مختص غير بالقرآن جبريل، كان غير مختص بالقرآن فقط ممكن احتمال، وش إشكالك جيد، لكن هو ليس مختص بهذا، وإنما مختص بكل وحي، حتى وحي حتى المريم عليه السلام قال له جبريل، صح ولا أروح؟ وكذلك أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى، واضح أن نلقيه في اليم، هذا يعني هذا جبريل يعني جاء، وصحيح أنه جاء وحي على شكل بشر، واضح هذا هو. طيب وش نقوله، كيف تؤمن بالملائكة؟ كيف تؤمن بالملائكة؟ حاول نسرح شوية إن شاء الله، نسردو على قن كامله في ثلاثة باختصار حتى ما نطولش عليكم، عندكم أسبوع ليس راحة. يهزوا في قهوركم. طيب وينقسم إلى قسمين. ها؟ نعم. يس آفا. الله يبارك. أقول لازم ندير واحدة أخرى إن شاء الله تعالى. تعال تحب فتحي روح ظهرك هنا ظهر. ها؟ دير شوية مكان أخوك. ها؟ طيب إن شاء الله. هاي أخي شكرا. انقسم إلى قسمين، إجمالي وتفصيلي. فأما الإجمالي فالتصديق الجازم التصديق الجازم والطمأنينة التصديق الجازم والطمأنينة بوجودهم. بوجودهم هذا هو. بعضهم قال بما وكلوا من أعمال، أنا أشوفها في أعطيك الصح، وكذلك بوجودهم أو وجود لماذا؟ تنفيذ أمر الله، صح ولا تنفيذ أمر الله وأعماله، هذاك صح واضح. طيب أكيد معنا اسمها. طيب هذا بالنسبة ل يعني لمن أنكر هذا الملائكة إلا قليل شواذ من الناس، يعني حتى من قبل قالوا لو لا ننزل إليه ملك، لو نزلنا ملك إلا قضية الأمر، لذلك كانوا يؤمنوا بهم، فلذلك عبدوها، فلذلك لا صابئة نعم جودي كفار قريش نعم كانوا يؤمنوا بهم، فلذلك قليل جدا من أنكر الملائكة، لأن الناس تتعلق بأشياء شبه روحانية أو غير موجودة أكثر مما هو موجود. واضح؟ طيب سبحان الله صح والتأثر بها فلذلك كانوا يعبدون الكواكب وقوم نمرود وهكذا. طيب أو أما التفصيلي فهو الإيمان بأعمالهم وأوصافهم إذن كي يقولوا الإيمان الإجمالي هو العلم التابع للإجمال، صح ولا لا؟ وبالنسبة للتفصيل القدر الذي يكون تبعا للتفصيل، نقول الإيمان الإجمالي هو القدر اللازم يعني حتى إذا كان بإذن الله عز وجل خارج من الكفر العام، كذلك القدر التفصيلي وهو القدر الذي يكون تبع للتفصيل، هذا هو على حسب قدر. مثلا واحد يعلم تفاصيل العلم والمسائل في الملائكة، واحد ما يعلم إلا شيء قال لي، واحد عنده أما التفاصيل بصح مدخولة غالطة، فهمت، عنده جهل مركب فيها، فهذا لذلك سمي بالقدر أحسن، فهمت كيف يعني. طيب نقول أولا الإيمان بأعمالهم بأوصافهم وأسمائهم، إذا الإيمان بما علمنا اسمه، والإيمان بما علمنا من أوصافهم وأعمالهم وأعدادهم، أعدادهم كذلك ثابت أعدادهم، تشوف أعدادهم وعليه 19 على الملائكة أعداد العرش موجود، كذلك مثلا 70,000 ملك بيت المعمور، أشياء أعدادهم تقصد التوفيق عن عدد المحصى الحاطبين لا يحصنها إلا الله سبحانه وتعالى. عم بيك في السماء هذه فقط ما من أربعة أصابع إلا سبحان الله العظيم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، إلا وما ذكر إلا البشر. هذه أوصافها، هذه ذاك مش نحبين نذكر، بالعكس ذكرنا جمل ويذكرها الإمام المروزي محمد بن المروزي رحمة الله عز وجل عليه. الآن يعني نعرف أعمال أسماء أوصاف وأعداد، هذا تدخل فيها كل تكتشف ساكت أي حاجة ندخلها تحت هذه البنود، هذه واضح حتى تضبط ولا لا، فهمت أخي؟ هلا يا سلام، هلا يا سلام، مرة من زلال لأجل هذا، نعم عجل الذي الله يبارك وين يوزن أه؟ سمع قرينا عليه كويس، عجيب نعم، وانت ايش كنت تسمع؟ طيب يا اخو ما نخرج وش الدرس، لكن ننتبه يا إخوة ملاحظة، يتفاوت في هذا العلم التفصيلي في كل ما فيه إجمال وتفصيل تفاوتا كثيرا وكبيرا بين الناس، وكلما كنت تعلم التفاصيل في هذا الباب كلما وتزداد جرب وتزداد إيمانا، إيمانك يكمل على حسب العلم، واضح. في ذلك كما قال الشيخ السعدي، الخير وكل الخير منوط بالعلم، الخير وكل الخير منوط بالعلم. في واحد مثلا يعرف تفاصيله ومقرأ عليه، حتى سبحان الله إحساسك ومعنوك يجيك أكثر من واحد يعني يعلم به أشياء هكذا، صح ولا لا؟ طيب نروح المسألة اللي بعدها، المسألة الثالثة، صفات الملائكة، صفات الملائكة. ذكر العلماء كثير من هذه التفاصيل، لكن أحسن شيء قسمه قسمين، هذا صفات حسية وصفات معنوية، يعني قد انقسم قسمين، صفات حسية وصفات معنوية. صفات حسية، واحد لهم أجسام عظيمة، فهم عظيم الخلقة، صح ولا لا؟ عظيم الخلقة. شوف ذلك الحديث يا إخوة، صح وش خلباني في صحيح أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم، أذن لي أو أذن لي أن أحدث عن أحد من حملة العرش، تعرفوا الحديث، قال ما بين أنام إلى عتقي مسير 700 عام، مسير من شحمة إلى العاتق، هذا من أحد حملة العرش 700 عام، تتمشي 700 سنة وانت ماشي. الشيخ بالمئة خشب عام، قد يكون بالسنة السنة الأخروية وقد يكون غير ذلك يعني. مع الناس نص فيها قد يكون ب 1000 سنة كألف سنة مما تعد. فسبحان الله العظيم بما هو نحن مخاطبون بالوصف أعطيك صح موقف أعطيك صح. فلذلك يعني عجيب يعني سبحان الله. وذكر كذلك حديث ذكر ابن كثير رحمة الله عز وجل عليه أنا ما منهم من ملك يدمع من عينه إلا وقعت على ملك الملك يصلي. فذكر يعني أن لهم أعين أن لهم أعين وأنها تدمع وأنهم كذلك عظيمة كذلك عظيمة كنت سيح ممكن مشكل سبحان الله العظيم. ورغم ذلك سبحان الله لا يعصون الله يا محمد ما أمرهم بل من خشية ربهم مشفقون سبحان الله العظيم ولا يسبحون الله ليل نهار لا يفترون ولا لا يسأمون لا يسأمون سبحان الله العظيم الله أكبر. طيب هذا أنهم عظيم الخلقة. ثانيا أنهم خلقوا من نور. كل من تعلموا هذه المعلومات إخوة كل من زادوا أجرا وعلما وإيمانا سبحان الله. أنهم خلقوا من نور لحديث عائشة خلقت الملائكة من نور في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور. بالنسبة للأوصاف يا أخي بدي يجيبوها شكرا حديث نقول مما صرح به في القرآن وصحيحت في السنة هكذا مما ايش قلنا صرح به في القرآن وصحيحة في السنة مش حاجة محتملة في القرآن وليس حديثا ضعيفا واضح فهمت. لا بعضهم يقول لك أن تسامح بهذا لا مما صحيح لأن من قبيل الغيب من قبيل الغيب لا يتساهل فيه شيء قطعي الدلالة قطعي ثبوت أحسنت قطعي الدلالة يعني ما فيش بالتصريح قطعي ثبوت صح صحيح أو حسن فهمنا يا إخوة هذا ضروري هذا. طيب ثالثا أن لهم أجنحة رابعا ثالثا ملائكة حسية أنا عظيم الخلقة هذا كتبت أن لهم أعين ثانيا خلقوا ثانيا خلقوا من نور ثالثا أنهم لهم أجنحة منهم له اثنان منهم ثلاث منهم له أربع ومنهم له 600 جناح ومنهم جبريل عليه الصلاة والسلام نعم مثنى وثلاثة وربع يزيد في الخلق ما شاء قد يكون أكثر من كذلك. رابعا لا يأكلون ولا يشربون لا يأكلون ولا يشربون أو ما تبع ذلك أحسنت. مش الدليل احنا يوم القيامة هذا نحن ان شاء الله يا رب سبنا الدليل لا يأكلون نحمد ولا شرب ألا تأكلون ألا تحتك صالح فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم يعني أواجه سبنا الخيف أنا ما يأكلون ما في الدليل لا وهكي تعرف عند العرب وعند القدامى عندهم لا يمكن أحد يدخل لبيتك وتقدم له عن بالك وش معناها إذا قدمت له الطعام ولم يأكل معناه أنه حاجة يقتلك. هذه قاعدة عندهم بكري أنه جاي يقتلك ومن طعم منك من قومك لا يغدر بك. وإذا دخل عندك وجس في نفسه خيفة بالقيم وش تكرف منها فوائد هذاك يعجب نقول 15 10 فايدة كيف وكيف ما قرب وحج الحنيد وذيك فا ايش تقرا اشياء عجيبة بلاغية ابن القيم وفوائد الضيف وكيف ما اداب الضيف سبحان الله العظيم قال فاوجس في المخيفة ما دام قرب لهم ما اكلوش معناه انه ناويين على شيء ليس جيد فهمت كيف؟ فما بالك في هيئة طيبة وهذا تعب عليهم وبعدين لا يأكلون هذا لا يمكن. نعم. نوع الطعام. أحسنت نعم عجل حنين معناها مشوي. معناها مشوي سبحان الله العظيم. مشوي شواء وضع جندر. ما شاء الله. هو ديما يحط النفس هذا السير تاع الايه هذه اللي عملوها في العبدوها قدام. اها. هذا النبع تاع شوا شوا كان على عرف على واحد الحجره، حجره خاصه هكا. عجيبه. تحت الرماد تحت. اي نعم عايدوا المردوم والمضبي درك مازالوا يديروه. اه يديروه. عجيب سبحان الله. ثم بعضهم شي يديروا فيه يسخنوا حجاره ويبعثوه في الاحشاء تاعهم. حجاره سخونه خلاص ومن بعد ذلك يعني توضع في الاحشاء لداخل مفرغ يحطوه لداخل هذيك السخانه هذيك يطيب من الداخل قبل قبل برا هذاك تاع السجين ان شاء الله ان شاء الله تطبيق كي تحدو ان شاء الله بيت الله السجين مش عندنا الفائده هو ومن فوائد هذا التفسير أنه الضيف يستطيع أن يروح كوزي بلادة بالبحر يروح الحق بيقول له محبش يضيفني ويجب عليه أنت الضيف سبحان الله العظيم الله أكبر لا لا سبحان الله عندنا الشيخ الرضية يقول لك ليه عندك الملح صحيح هذه نعم عند العرب هذه هذا لا نعم هذا العرب سبحان الله سبحان الله وهنا درك المستقيمين تاوي ياكل تمد الدراهم وتقش واحد ويقول لهم غدوه هو اللي يخدع فيك شيء عجيب والناس معايا شيء هذا هو اللي مخي ما قدرتش يفهمه سبحان الله العظيم الغدر الغدر هذا عند العرب وما كانش سبحان الله عند الكفار قال معاويه رضي الله تعالى عنه سبحان الله لما راح لهرقل العظيم من روم محمد يعني باش يستنجب بهرقل العظيم من روم حتى يقضي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته سألوا واحد بعد ايش قال معاوية كان كافرا في ذلك الوقت شيء عجيب وراحوا بعته منين اي من مكة حتى الشام اه ابو سفيان بارك الله فيك ابو سفيان ومعاوية ابنه معاوية ابو سفيان رضي الله تعالى عنهم قال يعني تذكرت كنت أحوج وقت يكذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أحوج وقت قالوا بك أنت ذكرت كيف العرب تقول أني أني كذبت سبحان الله عجيب يا أخي سبحان الله عظيم قال يعني تذكرت أن هذا ليس شيء سمة الرجل ورغم أنه في كفر بين كفر وإيمان بالنسبة له أن النبي صلى الله عليه وسلم صابئ وهو بالنسبة له هو عدو إلهته سبحان الله عظيم من بعد يا شيء عجيب يا اخي رجلها رجال ربي سماها رجال صدقوا مع عهد الله عليه سماها ربي رجال في العصور المتاخره ذكر ليس نعم ذكر سبحان الله العظيم يعني اخلاق العرب العرب كفار افضل من واحد يعني سبحان الله العظيم تعلم في مكان مصايب ربي عافينا يا رب العالمين بارك الله فيك طيب وش نقولوا رابعا لا يكونوا يشربون كما قال واستدل على ذلك العلماء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وش قال نكرهم وأوجس فهمت يعني نكرهم وأوجس منهم خيفة هم متبدلين هنا ها متبدلين صح ولا لا بارك الله فيك هنا بني بك الله يبارك هم يكتبون السيئات ويكتبون وش الأول يكتب بأيديه؟ لا ممكن لكن كلامك جيد يعني نحتاج تعيين مهل العلم بركتشنا خامسا لهم قدرة على التشكيل ولا لا قمع لهم قدرة على التشكيل والله سبحانه تفكر دركة تفكر الملائكة وش قلنا المرة الأولى وش هو؟ لهم السمع عظيمة ثانيا لا يأكلون يشربون خلقوا وزيد ثالثة أجنحة ها لا يأكلون لا يشربون ها لهم قدرة على التشكيل وهذا كثير جدا هذا كثير جدا باء صفات المعنوية هذه كتب لها لهم قدرة على التشكيل هذه خامسة صح قدرة على التشكيل صفات معنوية هذا أحسن تقسيم وجدته يعني هكذا تضبط بسهولة صح مثلا بعضهم شي يقول هنا أنهم روحانيون خلقهم الله من نور جعلهم صمدا لا يأكلون ولا يشربون، عظيم الخلق على صورة جميلة، لهم أجنحة وقلوب، كذلك هذا ثابت لأن لهم قلوب. نعم ستأتينا إن شاء الله تعالى. لهم يعني هذا بعضهم دليل ما شاء الله ذكروا، ولا الأخ عبد الملك لكن زيدوها كذلك، هذه لهم أيد وأذان، أنه شوف الدليل تاعها. ولو ترى الظالمون في غامرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخر وجوه أنفسكم. أحسنت عبد المالك، الله يبارك، هذه تحسب لك عبد المالك. نعم هدية، هدينا المثال سمحنا محفظ. طيب كذلك هم يسمعون إخوة ويجلسون صح بعقل، لا بالقلب. وشو الآية تقصد أنت؟ الآية تاع هذه فزع عن قلوبهم، هذه اللي دليل تاع القلوب بالنسبة بالنسبة للعقل. لازم نفكر في بالنسبة اللي يوصفون بالعقل. شيخ العثيمين قال نعم، قال شيخ العثيمين نعم، قال ولا يعقل أنهم بهذه الكيفية وهذه هذه ولا وليس وليس بعقل. عز وجل ألهمهم أن ما يعصونه. قال ربك الملكة إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. نعم يعني. ممكن يعني السؤال دي ابو عمر، الانسان انا شخص نقدر نوصف الملائكه حسب علمي عندي، هذا اللي كيقول يد نوصفها يد، يد انسان ولا يد هذا مش قصدي. هل على اليد كما مخاطبون احنا ولا كما الله عز وجل نقول لا ندري؟ نعم لا كيف لا سؤال منيح ياسر. رأيت مثله أو ذكر كثير. نعم. سؤال رائع. كم لا تحيط بالرأس مثلاً؟ رأس كذا ولا؟ كيف على رب سبحانه؟ كيف لا تحيط بالملائكة؟ إلا رب سبحانه كيف على يد مثلا رأس ما تحسفها أنت رايح رب سبحانه صدق صدق يعني كان عبر ايش كيف رب سبحانه؟ أنا معك يا أخي الملك يجوز رؤيته في الدنيا على صوت، نعم. على صوت الله لا يمكن رؤيته في الدنيا. نعم. لا يمكن القياس. أيوة ما شاء الله. شوف أنا وش نقول. الله واحد. واضح. واضح تماما. حاب تحب أنت تصور الملائكة يعني. لما تقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال بشحمة الأذن إلى مسيرة إلى مسيرة. فعين النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الذي عليه الكيفية صح ولا؟ كذلك ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، وكذلك أن الله عز وجل قال وصف أنهم لهم أجنحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت له 600 جناح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جناح حقيقي، جناح حقيقي كما ذكر الأخ. أما الله عز وجل قال أني رأيت النور أن أراه، لا يمكن الإحاطة بالله عز وجل قط، واضح. فلذلك يعني الذي نفهمه إن شاء الله نسأل عليها ونبحث إن شاء الله تعالى، لكن الذي أفهمه والذي عندي في مما تعلمته أن الملائكة مما هو موصوفة بالأوصاف الحسية مما هو نحن الذي نعلمه، لأنه مما كان يمكن أن يرى، وكذلك مما وصف لنا وصفا بالتدقيق، لأن إما تراه وإما وصفك وصفا كيفية، وإما لا إما رأيت مثله وإما تراه وإما وصف لك وصف الكيفية. أن الملائكة رأيت موصف لنا وصف الكيفية، واضح. مما أربع ملائكة أربعة أشبر إلا ملك ساجد أو راكع، هذا الذي نفهمه من السجود سجود حقيقي، واضح ولا لا؟ ويكون بالجسم، هذا صح ولا لا؟ هو مخلوق الجنة وصفته، نعم ما تقدرش تضبطها بالضبط. فلذلك ما تخيلهاش كما تخيل الكوميكات، يعني انما يجوز انك تقسم انك تخيلها، تخيلها انت كما شوف مهما تتخيل اخويا وليد مش حتنجم، مش حتجيبها، ولكن انك تؤمن انه على الصفه هذيك. لا بارك الله فيك، نعم. هنا ما نقوليش تأثمك تعرف منه جناح وأنه لهم أيدي وأنه من النور وأنهم طيبين وهكذا، يعني هذا بالعكس. أما مثلاً صورة هيئة حقيقية، أعلم بأنك تكذب على نفسك، الله أعلم أنك ما رأيت هذا بالضبط. ما تردش على عمل، ما يترد صحيح، ما تردش على عمل هذا. طيب تفضل تفضل. الصح يوم الصح تموت يعني موت هذيك هل الملائكة يموتون؟ تجينا إن شاء الله تعالى، تجينا إن شاء الله تعالى. هل بالنسبة للنفخ في البوق كله كل شيء يموت، كل شيء يموت. كيف ما جسد كامل؟ عندهم مش ساد يعني، عندهم يسمعون ويسمعون يبصرون. بارك الله فيك. جسد كامل. كيف كنت جسد كامل؟ لا ما عنديش جسد تصوره برجلين. لا لأنه حتى نحتاجنا حتى نص ما تصوروش أنا. عندهم جسد قصدي يعني. عندهم جسد، أما ما بلاش تفاصيل في الجسد الباقي. نعم. نعم لابد بكم يكونش عندي جسد هنا معناها نور أروح. لا هم أجساد يسمعون وينزلون وهكذا. وليد مش وقصة لا أنت ضروري تؤمن بها كما جاءت، بدك انت كفاص تفاصيل. لا لا هذا تليق بالمخلوق، تليق بالمخلوق ويد حقيقية، يد حقيقية. نعم تفاصيلها عندناش فيها صوابع قدام صبع، من نجيبوا هذا الكلام احنا؟ من نجيبوا هذا الكلام احنا؟ من نجيب عندناش احنا دليل لهذا تفاصيل هذا؟ واضح هذا. فلذلك أمنا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه له أجنحة يطير مع الملائكة، يطير مع الملائكة. نعم رأه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مات رضي الله تعالى عنه. وكذلك ثبت عن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال بلغ ذلك، فقال إن الملائكة كانت تحمله، إن الملائكة كانت تحمله. سبحان الله، يعني ذلك يعرجون، وكان يعني سبحان الله العظيم لهم أعين ولهم أذان ويسمعون ويبسطون ذلك، ويعني يجلسون والأجنحة حتى تخفض وهكذا. وتفاصيل ذلك الأمر حتى تصوروا حقيقة، يعني ما نعلم بذلك. نعم هذا كذا يعني الذي نعلمه يعني. نعم يوجد لهم عين. حديث انه كانوا يدمعون يعني. طيب نروح الصفات المعنوية. الصفات سؤال بس خليه ضغط واتساب خير. ما هو؟ نكر ولا كيرا. منكر. منكر. التي أوصافهم لوصف فيهم أزرقان ملكان أسودان أزرقان. هكذا تقصد ولا اسمهم؟ يعني كيشوفهم الإنسان يشوفهم الإنسان. عندهم صفات خاصة. حقيقة. يشوفهم حقيقة. يبزع نعم أعطيك أوصافهم حقيقية. بعد يفزع. يفزع. بس إحنا عندنا صفات الملائكة كلها صفات يعني. شكل حسن نور لا هذا هو تكون حسن في وقتها هذا كله أصلا حسن في وقتها في وقتها شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعجب يا أخي تصور إن طاف طاف مع جبريل عليه الصلاة والسلام وكل ما يدور يعني شوف ما فيش ضحك يعني الملائكة الآخرين قال خازن خازن جنة قال ما ضحك منذ خازن النار ما ضحك منذ ما خلقت النار مالك هل هو وصف له ولا لا في خلاف بين العلم منهم يقول وصف منهم قال كان يعني يبتسمون قال ما رأى ما ضحك ما ضحك ممكن نعم ممكن ممكن ولكن قال ما ضحك قط سبحان الله العظيم في يعني عالم أحد آخر سبحان الله عالم أحد آخر سبحان الله العظيم عالم أحد آخر حقيقي سبحان الله كي تفكر فيه تحير يعني في صنع الله عز وجل خلق الله يخلق الله ما يشاء سبحان الله عالم أحد آخر الله يعني ما تشوف السماء مليانة ملائكة وإنما يعني هذا النبت هذا تشوفه محفوظ يعني يا ربي حافظه وربي عز وجل مكل له الملائكة والقطر هذا المطر ودي السحاب ودي الريح وتشوف سبحان الله العظيم يا أخي ها شفت يا اخويا سبحان الله العظيم لا مشوك الله لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله انا ماكل ورقات يا اخي انت تزاير بزياده البريوش طيب الله المستعان المهم بالنسبه لفظ هل هو جسم المعتزلة تقول الملائكة أجسام هكذا وقال الشيخ قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه رد على من جعل الملائكة أجساما حقيقية وهكذا هم المعتزلة يقولوا ذلك يقولون لفظ الجسم في اللغة ليس له الجسم في الاصطلاح المتكلمين المتكلمين الجسم عنده أشياء ليست مثل ما نطلق احنا لفظ الجسم الجسم عنده تعريف مختلفين على ستة أقوال في تعريف الجسم والعرض وهذه أشياء التي المنطقة التي يريدونها بل الجسم هو الجسد كما تقدم هذا الصحيح الجسم إحنا عندنا هذا هو الجسد والجسم الغليظة أو غلظة والروح ليست مثل البدن في الغلظة والكثافة الجسد له كثافة ليست مثل التي عند الروح لأن الروح عندها كثافة تخصها هذا واضح ثم قال ولذلك لا تسمى جسما يعني الروح لا تسمى جسما فمن جعل الملائكة والأرواح ونحذرك ليست أجساما بالمعنى اللغوي فقد أصاب في ذلك فقد أصاب في ذلك فلذلك أنا يعني الأفضل نقول أن لهم قوة ولهم وصف يخصهم هذا هو ولم يطلق أحد من الصحابة أو أن الملائكة أنهم جسم يعني كما يطلقه أهل البدع ولكن لهم أوصاف تخصهم نذكر الأوصاف التي ثبت بها الكتاب والسنة وخلاص هذا هو ونسأل الله عز وجل من علينا أن نراهم يوم القيامة هذا هو. طيب نكملوا إخوة الأوصاف المعنوية الله انها تصافح يا اخوه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحنظلة رضي الله تعالى عنه نعم ولد النفس بيده اذ لو تدومون على ما انتم تكونوا عندي وفي ذكري لا صفاهاتكم الملائكه ما على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعه لانها تصافح وانها تتكلم أن يعني الحديث آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب للقوم ذلك القوم فاسمع ماذا يقول لك قال السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال هذا تحيتك وتحية أولئك من بعدك، فكانوا يتكلمون. هذه الأشياء اللي ثابتة عندنا. بالنسبة للأوصاف الأخرى المعنوية، مصافحة معنوية؟ لا ليست معنوية المصافحة. أولا قولوا لي المعنوية مثلا ها؟ لا يعصون الله عز وجل. إذا وش نقولوا؟ لا هذيك داخلة في تقصد نقول ممكن الحسية، لأنها من وصفهم الذاتي كما نقول إحنا، نقول طاعتهم لله المطلقة، نقول طاعتهم لله مطلقة. اكتب أخويا طاعتهم لله مطلقة. اختصر شوية يا أخو، سبحان الله شيء مهم. ها لا نقول عبادتهم لله، العبادة عبادتهم لله العظيمة. الطاعة حاجة، لا يعصون الله ما يأمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم، ما يفعلون ما يؤمرون. وما يعني قال الله عز وجل يسبحون الله الليل النهار لا يفترون. هذه في ماذا؟ هذه في العبادة صح ولا لا؟ نعم هو نوع من الطاعة، لكن أفرد العبادة لأنها كثيرة ولها يعني لها منزلة عظمى. كذلك الحياء أنه يستحيهم صح ولا لا؟ ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة؟ والله تحبهم بالسيف، سبحان الله عظيم يا أخي، سبحان الله. وأنهم معك سبحان الله الآن، يعني هذا حياء من العلم وتقدير العلم، رضا بما أصلح، لا تضع أجنحتها. ها معنى الآن أسماء أسماء لا عندهم باب خاص تحم به. شو تقول الملائكة لا تخلو بيتا فيه صورة شبه كلب؟ نعم نعم، مما تكره مما الذي يكرهه الله عز وجل. نقول مجبولة على فعل الخير صح ولا لا؟ هذه مهمة كذلك، مجبولة على فعل الخير. لقمان ما سمعناك شيخ، تسمع وتفكر وتغير أكمل كلك. طيب لا يعرفون الملل ولا التعب، لا يعرف اكتب اكتب، لا يعرفون الملل ولا التعب. شو نزيد نذكر وقت خلقها وعدد الملائكة وأسمائهم وأقسامهم؟ ها عناوين نقولوا أسمائهم أعدادهم، متى خلقوا، تفضيل الملائكة على بني صالح البشر، وأيهم أفضل الملائكة، كم يوم كل اليوم نسمع من نهار تقريبا الملائكة نذكر الكتب ما ولا اليوم فضل عليش فضوهم ونروح أستاذ دعم. لا في يعني نتصل فيهم خلاص مرة قادمة كم نوار. هذا أحد يتصل بك أخي تشكره. أنا قصيت قصيتة هنكتبه شو إخوة، لا يعرفون الملل ولا التعب. التعب شو حسي؟ ممكن حسي. حسي لا، لكن هذا وصف فيه أنهم ما يتعبون بسبب يعني لا يفطرون من العبادة. بعض الأحيان كمية بالتعب بالصح بشدة الهمة والإيمان اللي عندك ما تحاول تنسى صح ولا لا؟ نعم. لا معليش يا أخي تفضل مرحبا. هذيك الداخلة نروح للمسألة اللي بعدها خير إن شاء الله. متى خلقوا؟ متى خلقوا؟ متى خلقوا؟ ولا مسألة جديدة، مسألة ما هي إشكالة كبيرة خلاص لازم لها مسألة جديدة. متى خلقوا؟ إيش رأيك؟ عرشوا على الماء، عرشوا على الماء، مش حملة عرش على الماء. العرش هو على الماء صح. قبل سيدنا آدم، قبل آدم قبل آدم قبل خلق قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قبل آدم قب القلم. قل بعد خلق السماوات والأرض قبل أن بعد خلق السماوات والأرض أبو تسبيحة أنت معنا؟ الله ولا مع التليفون؟ الله معكم. ها هذاك الشيخ تاع عرش وعلمه ما كانش حامل هذاك العرش ما كانش حامل لا لا لا لا لا سماوات والأرض عن ما شوف حاجة نجزم بها بشي هو ديما تبدأ بالشيء المجزوم بعدين تروح الحاجة الأخرى صح ولا دائما كنت تعالج المسألة العلمية تعالج بهذه الطريقة تروح شيء الملزوم والمتفق عليه واليقين بعدين تروح للطريقة الأخرى تنحي صح عليك حاجة صح لا مش هذا المجزوم به قبل آدم يا أخي هذا المجزوم به حتى قبل آدم نقول شو نقوله لا الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم على صورته وما فيهاش فيها الروح من أي صريحة يا أخي قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآن لكن ما عدا ذلك ما عدناش علم بها يا إخوان صح ولا لا والله ما عندنا تفصيل لا مع الملائكة كانوا الملائكة معها كان الجن معها وكان إبليس كان عارف من عرفاء صح ولا لا لكن أنهم خلقوا على جزء حواج يقينية خلقوا بعد خلق السماوات والأرض صح ولا لا وأنهم خلقوا قبل آدم لأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام وجعل فيها أقواتها قدر فيها أقواتها في 6 أيام اللي سواء للسائلين الأخرى يومين والأخرى 4 أيام هذا ربي قال الجهل فيها أقوته بعدين جاء حديث في صحيح مسلم وفي خلاف صحيح وتضعيفه ماذا خلق الله يوم السبت ويوم الأحد يوم الأحد بعدين الاثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة السبت في اختلاف كبير هل هو صحيح ولا ضعيف رغم أنه في صحيح مسلم بأن يوم الأحد خلق الله التربة ويوم السبت خلق الله عز وجل الماء وهكذا التفصيل تاع الخلق في خلاف هذا الحديث في إشكالات كبيرة في السنة تاعه رغم أنه في صحيح مسلم الدارقطني ضعفه وجماعة ضعفه لكن هذه تفاصيل قالوا من تفاصيل كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم على تفاصيل ذلك لذلك وش نقول إحنا أنه هذه المسألة علمها عند الله بالتدقيق ولكن اليقين أنهم خلقوا قبل آدم وإذ قال ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة جعل معنى خلق نعم والخلق لهم هل هذا بدون بالكلمة ولا بالتناسل خلقوا كن فيكون بالكلمة خلقوا نعم خلقوا بالكلمة لا بالتناسل هذا ذكر ابن كثير رحمة الله عز وجل عليه لذلك إنه ما عندنا تفاصيل في هذه المسألة وتشوف أنت بني إسرائيل خلطوا خلطوا خلطوا خلطوا هذه عندنا الأشياء اليقينية مع ذلك الله أعلم وما عندها كبير فائدة أصلاً نعلم بها صح ولا لا تفاصيل ذلك ما لو كان فيها خير ربي عز وجل ذكر لها هذا التفاصيل نعم الشيخ يقول يقوم النور قبل آدم ويتنسلون فرصة أعطيك الصح كما تحب ها هل نحب شوفها مسألة يعني بالعكس أنا شوف تحتنا لماذا جعلناها مسألة لأنها مفصلة على الصفات أخي تندي مسألة متى خلق لأنه تفاصيلها تكرر بداية نهاية تفصيل تحا أخي وهكذا وأصح أثر حديث أثر ابن عمر فيها لو ترجع تبدأ النهاية ترى يعني وبين الأثير وجماعة اللي ذكروا التاريخ ذكروا يعني تفاصيل فيها في المسألة ولذلك والكتب التفسير الكبيرة في تفسير هذه الآية يعني متى فيها كلام كذا لذلك نجعلها مسألة أحسن لأنها مفصلة على ذكر صفاتها ولا لا هذا وش تعلم وش معناها مسألة إلا أنها مفصلة على الذي نفس الموضوع لكن هذا غير هذا ما نتعجوش من صفاتها صح ولا لا مش من صفاتها أنه خلق من قبل هذا واضح ولا لا؟ ما تجينيش الا من صفات. طيب نكتب ان شاء الله تعالى. أنهم خلقوا قبل قبل آدم، وإنما خلقوا بالكلمة. مسألة اللي بعدها عدد الملائكة. عدد الملائكة زيدوا. أما عددهم بالتفصيل فلا يحصيه إلا الله، وأما عددهم بالتفصيل لا يحصيهم إلا الله. توقف الكتاب يا أخوة، اسمعوا قلنا أنا حتى توفيق يصورها لكم هذه الأوراق، ركزوا معي فقط. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وروى الترمذي وحسنه وصح الشيخ الألباني وغيره الحديث حسن. وإني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما في موضع أربع أصابع إلا ولما هناك ملك ساجد. وجاء في الحديث الصحيح أن جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فيكون مجموع ما يجرها كم؟ لا 4,900 مليون. شيء عجيب. سبحان الله، سبحان الله العظيم، عجيب ذلك الاسم. فإذا لا يعلم عددهم بالتفصيل إلا إن الله عز وجل. وأما أسماءهم، مسألة سادسة، أسماءهم ورد ذكر أسماءهم في القرآن بالتفصيل ما يلي: جبريل وميل كائن. وأما إسرافيل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. وجاء مالك خازن النار، هذا فيه خلاف أنهم صحيح أنه وقالوا يا مالك، وهنا النداء يكون للإسم لا للوصف، لأن من ذكر السيوطي في أشباه النظائر في النحو ذكر 34 علامة للإسم في النحو، واضح من بينها علامات النداء، من بينها النداء. ويا ذكرها، ذكر في ابن مالك والاسم يعني ذكر من علاماتها، ويفعلي ويفعلي يعني يا من علامات الاسماء، ويا قالوا يا مالك، اذا هذا اسمه لا وصفه، لان من علامات الاسماء دخول حرف النداء عليه. واضح؟ فهمنا وجه الاستدلال منه، نقول مالك هنا اسم ليس وصف لدخول يا النداء، ودخول لياء النداء تدخل على الأسماء لا على الأوصاف إلا المركبة. طيب بالنسبة رضوان خازن، نعم خازن الجنة، ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية. منكر ونكير ثابت في حديث الترمذي، حديث الترمذي بعض يقول لك ولا يجوز، لا ثابت حديث براء بن عازم أنه منكر، سمى منكر هناك هاروت وماروت. بشير لأن وصف اللي يكتب على اليمين ووصف اللي يكتب على الشمال. كرام كتب ها؟ وصف لهم بكلموا على اسماء ملك الموت عزرائيل. عزرائيل لأنه لم يثبت. قال ابن شيخ ابن تيمية في مجموع فتاوى في المجلد الرابع، قال ومما يذكر على عزرائيل يعني، قال وهذا مما تسميت العامة. وقال ابن كثير رحمة الله عليه وجل قال ولم يثبت لا في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد على بعض السلف، ورد على بعض السلف عزرائيل. هذا باب تسمية الإسرائيليات، هذه إسرائيليات نعم، ولكن اسمه ملك الموت. هذه أسماء التي نعرفها. ذكر اسم الملك في عزر القدر يعقوب السماء الرابع. شو اسمه؟ ذكر حيزون. حيزون. ما أدري. رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري والله. أعرف إنه واحد حسه شيخ الألباني الديك. الديك والرعد. أكيد من الصحيح إنه لا يصح الحديث. قال نعم قال أنه رأسه تحت العرش. وأن قدمها في سماء في آخر سماء الأرض السابعة قال يا من دون لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك. والحديث يعني لا يصح من كل طرق بل معلول ضعيف جدا الحديث هذا واضح سمع الدين ها ها ليس سمع لا ليس يعني اسم هذا يسبح الله بحمده ولكن بفعل الملائكة. قال ابن كثير رحمة الله عليه وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل. وأما جاء الرقيب العتيد ولكن هما هل هما اسمان وصفتان؟ الأقرب الله أنهم هو وصف للملكين الذين يسجلان الأعمال. وأما سادات الملائكة منهم وملك الموت أربعة ثلاثة أعظم من الرابع جبريل بعدين ميكائيل بعدين إسرافيل وبعدين ملك الموت. الأربعة عندنا قال ابن القيم رحمة الله عز وجل والنكتة في جعلهم سادات الملائكة ما يلي أنهم الأربع أو الثلاث بالأخص جعلوا لوصف الحياة. جبريل الحياة الحقيقية وهي حقيقة الروح بالوحي موكل بالوحي وميكائيل موكل بحياة الأبدان في الدنيا وإسرافيل موكل بالحياة لا الأخروية البعث بعد الموت لأن قال فلذلك هؤلاء الثلاث موكلون بأقسام الحياة بجميعها. واضح جبريل حياة ملك الموت بقبض الله بقبض الأرواح نعم انتقال من حياة الدنيا لحياة البرزخ. وبعدين إسرافيل من بعث بعد موت الحياة الأخروية. فلذلك كل واحد عنده وظيفة أعم من الأخرى أو كل واحدة لها حياة خاصة في ذلك. هذه السادة أربع أقسم الملائكة. الملائكة تنقسم نعم ما عندناش اسمه بس احسنت لكن ينفخ في الروح والحفظة الليل والحفظة النهار الرقيب العتيد القرين هو الشيطان القرين هو الشيطان نعم الشيطان نعم. فهو له قرين لكن هذا الشيطان ليس فهو له قرين. اقسام الملائكة تنقسم الملائكة باعتبار وظائف الى اقسام. القسم الاول ما يتعلق بالعباد وهم على ثلاث أنواع ملائكة البداية الدنيوية وملائكة النهاية الدنيوية وما بين ذلك. هذا القسم الأول ما يتعلق بالعبد لهم ثلاث أنواع ما يتعلق بالبداية الدنيوية ما يتعلق بالنهاية الدنيوية ما بينهما. الملائكة بالبداية الدنيوية هم ملائكة الأرحام وقد جاء في الحديث الصحيح الذي فيه ينفخ فيه في النطفة ما تستقر فيه النطفة وهي الشقين أو سعين. وأما الملائكة النهاية الدنيوية هو ملك الموت وأعوانه عنده أعوان الملك الموت نعم توفته رسولنا وهم لا يفرطون هذا دليل على أعوان الملك الموت. وأما الملائكة الذي بين ذلك أنواع عنا الذي دائم حافظ الإنسان بعضهم يسميه قرين بعضهم نعم وهو الكتبة والكتبة والكتبة عندنا يعني الشمال وعندنا له معقبات من بين يديه من خلف يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس أنهم الملائكة الحفظة أنهم الحفظة. طيب ها هو قلناه هارتو معاك هذا بالنهاية الدنيوية ولما بين ذلك هذا متعلق بينا هذا الحافظ مش متعلق بينا هرتو مرتو قلت متعلق بينا لا قلت هرتو مرتو متعلق بالعباد وظائف العباد متعلقين بهم لكن هؤلاء مش متعلقين بالعباد نزلوا فتنة للناس يعني أنزلوا فتنة ما أنزل لهم علاقة بالناس. فتنة هل عندنا يبين الناس السحر هذا باطل واللي يتعلمه هل هذا يكفر ولا لا يكفر، أما مش متعلقين بفعل لا تفعل أو مثلا يحفظ فلان يحفظش فلان. واضح إخوة؟ طيب نشوفكم دخلوا شوية كمل طيب جبنا هتلم حجيات. ها ممكن عندنا ملائكة، عندنا ملائكة الدعاء وهو الذي يصلي عليك وملائكته، وكذلك الملائكة تصلي على الإنسان ما دام في مسجده ما لم يحدث. يا أخي فتحي أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين صح ولا؟ أن الملائكة تصلي على من عاد مريضا وهذه كل تصلي. وعندنا الملائكة السياحة وهي تلتمس مجالس الذكر. وعندنا القسم الثاني أو النوع الثاني ملائكة بعد الموت، ممكن ونكر. حسنت، أول حاجة منكر و أعطيك الصحة. وملائكة الكرام شداد، ملائكة الجنة ملائكة الحساب صح ولا لا؟ وذكر من السفريني أن الملائكة الكفار تحاسبهم الملائكة، ما حسبهم إن شاء الله حساب وجل يذكرت هذا، ولكن نحتاج إلى دليل أن الكفار ما يحسبهم إن شاء الله عز وجل، إنما تحاسبهم الملائكة، لأن الله عز وجل لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، والله عز وجل معرض عليهم بالكلية. القسم الأخير ما يتعلق بالجمادات، ما يتعلق بالجمادات مثل الجبال، وعندنا ملائكة الأفلاك، وعندنا ملائكة الشمس والقمر ومدبرات الأمر. قال ابن القيم هناك حركة في العالم العلوي والسفلي إلا والملائكة تدبرها، أي حركة في العالم السفلي العالم السفلي أو أي حركة إلا والملائكة تدبر ذلك الأمر سبحان الله العظيم. والمدبرات أمره، والمدبرات أمره هذا وصف للملائكة، أي تدبروا بأمري الله عز وجل، هذا معنى الآية. القسم الأخير ملائكة السماء، ملائكة السماء وهم أولا أنواع إخوة، حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وليستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون. الملائكة الذين حول العرش، عندنا حملة العرش وعندنا حمل العرش الذين يحملون العرش ومن حوله. وعندنا قسم نوع آخر هكذا بتبدا تقسيم شوية تصورته أكثر صح ولا؟ عندنا عمار السماء نعم عمار السماء، عندنا عمار السماء من هم عمار السماء بعد منهم يحرس السماء وكذلك يدخل بيت المعمور نعم طيب هذا يعني بالنسبة لأقسام الملائكة. الحافظ الحكمي إن شاء الله كنا نلقى المقطع لشرح شيخ محمد بن هادي المدخلي نذكره، يعني نبعثه لكم مقطع عجيب في 15 دقيقة سبحان الله يبكي سبحان قسمه من الحافظ بن حجر الحافظ بن الحكمي إلى 15 قسم ثم ذكر كل واحد وش الأعمال اللي عملتها سبحان الله عظيم وصف تحهم وهكذا في معارج القبول. يعني ما عندناش وقت الآن ولا نذكرهم بإذن الله عز وجل، لكن تفصيلها رائع جدا، تفصيلها جميل جدا. المسألة الثامنة المفاضلة بين الملائكة، وش تعرف المفاضلة بين الملائكة؟ هل يتفضلون ولا لا؟ نعم يتفضلون. هذا السؤال الأول، من أفضلهم؟ جبريل عليه السلام. الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس، أي من الناس يصطفي كذلك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا الحديث هذا، وكذلك من شهد بدرا من الملائكة أفضل من غيرهم، أفضل من غيرهم. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم عندنا من خيارنا، هم عندنا كما كذلك من شهد بدرا كذلك سبحان الله العظيم. نعم وأفضلهم على الإطلاق هم الأربعة. هل تموت الملائكة؟ هل تموت الملائكة؟ بالواحد يعني وش؟ يموت تموت كل شيء هذا قطع نعم يموتون كالإنس والجن. ذكر ابن كثير في تفسير ونفخ في الصور في صاخ من في السماوات ومن في الأرض فيكون الملائكة يموتون عند النفخة الثانية وآخرهم موتا. احنا ما نبلش بالتفصيل بعد ذلك. احنا ربي عز وجل ان في صاعقه من في السماوات وما في الارض اذا يموتون. ما هي مش دوك عمرهم مش كما عمرنا احنا. اعمارهم كذا اعمارهم تخصهم اعمارهم تخصهم. احنا من يموت من الاول بطرف نسبه نعم. شيء هاي كله وجه فزع عليها فاهم. اه يبقى وجه. احنا لسنا على الارض ثم قال ربي سبحانه من نفسي دائقه الموت قالت الملك نحن لسنا بانفس فنزل قول الله تعالى كل شيء هذا نسمه هذا بكر يعني ما اعرف والله ما نعرف الفتوفيك سوي شيخ ابن تيميه انا كنت محتوى عليه هذا ان شاء الله في مجموع فتاوى في مجلد الرابع. هل جميع الخلق حتى الملك يموتون؟ فاجاب الذي عليه اكثر الناس ان جميع الخلق يموتون حتى الملائكه وحتى عزرائيل ملك الموت على قولهم. وروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه. فلذلك أن وآخرهم موتا هو ملك الموت كل شيء هالك إلا وجهه. أما وقت الموت حتى إبليس ربي أخره إلى الصاعقة الثانية فلذلك يموتون. واضح؟ طيب كيف؟ مسألة كروب ذكرها الإمام الحافظ حكمي وقبلها ابن جرير الطبري كروبيون هم حملة العرش هم حرمة العرش كروبيون. هذا هل إبليس من الملائكة؟ إبليس نعم في خلاف يقول كان من الجن كان لا سنة الملائكة وكيف خلاف سنة وكيف خلاف سنة أشبر وكيف خلاف في خلاف والجمهور على أنه ليس مننا الملائكة. نعم هذا مروي عن ابن عباس وابن مسعود واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبعضهم قال لا وهذا بعضهم السراج وغيره لكن الصحيح الذي يظهر بالقرآن والسنة أنه من الجن وقال الله عز وجل وكان من الجن ففسق عن أمر ربه. والآية صحيحة لأن ولو تقول الأخرى مطلق هذا مقيد من ما رجم منا صحيح من ما رجم منا مثلا وكان من الملائكة ما معصى الله. أحسنت بارك الله فيك. نعم هل يوصف الملائكة بأنوثة أو ذكورة؟ ذكرنا هذا في الواتساب. أما وصفهم بالأنوثة فتكذيب للقرآن وجعلوا الملائكة لديهم عباد الله إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أما غير ذلك فنتوقف فيه إلا أن كان جاء عن بعض السلف أنهم يوصفون بذلك لكن الصحيح أنه لا نوصف بذلك شيء. والغريب أن الحجور يقول أنه ذكور يعني الحجور يقول أنهم ذكور وهذا بين المسائل الذي يعني أخذت عليهم. معذرة أخي هل ترى الملائكة بصورته الحقيقية؟ لا ترى إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل في صورته الحقيقية. وبعض الحيوانات ترى الملائكة كما قلنا مثل الديك. المفضلة بين بني آدم وهذه أشهر مسألة. لكن معايا لقمان عيت وكنت مديت رجلك عجبتكم الملائكه هذا. المفاضله بين بني ادم وملائكه المقصود صالح البشر. مساله مشكله كبيره مساله. حتى شيخ الإسلام ابن تيميه في المجموع الفتاوى انه حقق ان كلامه فيها ليس بكلام حقيقي ان رساله مدسوسه على شيخ الإسلام ابن تيميه كما حقق الشيخ ناصر الفهد رحمه الله تعالى أن من 9 إلى 7 أوجه، أن سبحان الله كلامه ملسوس فيها. لكن الكلام المعلوم أن الشيخ ابن تيمية قال أنا أعرضت على هذه المسألة ظهرا طويلا، قال لأن ظننت أنها مسألة مبتدعة، أن ما وجدت كلام السلف فيها. قال حتى إذا وجدت كلاما لبعض الصحابة فيها فعلمت أنها مسألة أثرية فحققت القول فيها. جاء الكلام، فبعضهم يقول أن الملائكة مطلقا أفضل من مطلق البشر. هنا الإشكال وين؟ في صالح البشر. أما الآخرين يعني ما كاينش فيه إشكال طبعا. أما صالح البشر هل في، يعني بعضهم يقول صالح البشر أفضل، بعضهم يقول أن الملائكة أفضل، بعضهم يرى التفصيل هكذا. صالح البشر، أما الكفار فلا، وأما أهل البدع فلا. أهل السنة والجماعة يرون المفاضلة. أولا بعضهم يرى أن صالح البشر أفضل الملائكة، استدلوا هذا ابن كثير والأصبهاني في كتاب الحجة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وكذلك ابن عمر قال هل جعل صالح ذرية خلقت بيدي كما خلقته كن فيكون. يعني هذا فيه مجاهدة وهذا ليس فيه مجاهدة، بني آدم تجاهد نفسها، وأما الملائكة فلا تحتاج مجاهدة. نعم. وقول الثاني أنه الملائكة أفضل، وهذا البقلاني من الأشاعرة. الشيخ ابن تيمية قال فيه تفصيل قال أن آدم، بني آدم أفضل باعتبار النهاية، بني آدم أفضل باعتبار المآل النهاية، لأنهم دخلوا الجنة وخدمتهم الملائكة. نعم رحمكم الله. وأما الملائكة أفضل باعتبار البداية، لأنهم مستغرقون في العبادة والطاعة المطلقة. وهذا ذكر ابن القيم رحمة الله عز وجل عليه في بدائع الفوائد، حب ترجعوا له في مجلد الثالث صفحة 163. وشيخ ابن تيمية في الصحيح أنه له قولان فيها، القول الأول لهذا التفصيل هذا، وقول آخر قال أنه تفضيل بني آدم مطلقا. لماذا؟ لأنهم فيه مجاهدة، الذي جعل وفقه الله أن يكون صالحا معناه مستغرق في مجاهدة نفسه وطاعته لله عز وجل، خروجه من طبيعته التي فيها الأخذ والرد. كذلك قاوم حتى يكون من بنفسه من جنس العلوي إلى جنس السفلي، وكذلك تغلب على إبليس الذي وعد الله عز وجل أن يغويه، وتغلب على ذلك الأمر، فكان من عباد الله المخلصين المخلصين. واضح. وهذا الذي يرتاح إليها أن صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن فينا مادة الخير ومادة الشر. واضح. وأما الملائكة فهم مادة الإنسان مجبول على خلق معين ويفتقد لخلق آخر، فيكون يجتهد يكتسب الخلق الآخر عن المجاهدة. أحسن صح. العلم بالتعلم وإنما نحن بالتحلم. صحيح. هذا هو المجاهدة كبيرة كما نقول إحنا. هذا طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. حيزون فرس ثابت الحديث. لا، صحيح مسلم. أخذ الحيزون، قال هو فرس، هو ملك من السماء الثالثة.